Oh. فإن أصابتكم مصيبة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فليقاتل في سبيل الله

خشية الله أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل متى Oh. قل كل من عند الله وما وما من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا

ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وقرب المؤمنين فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وقرب الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وإذا حييتم بتحية الله كان على كل شيء. وَدَقَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ.